إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون إن أعظم أركان الإسلام العملية هي هذه الصلاة التي أمر الله جل وعلا عباده بها والتي جعلها هي الصلة بينه وبين عباده لعظم شأنها وعلو قدرها فإن الله تبارك وتعالى ما شرعها على عباده إلا من فوق سبع سماوات حين أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماوات العلى هذه الصلاة التي حقيقة إقامتها كما أمر بذلك رب العزة والجلال في كثير من آيات القرآن وأقيموا الصلاة وقول النبي عليه الصلاة والسلام حين بين أركان الإسلام قال وإقاموا الصلاة حقيقة إقامتها لا يكون إلا بالمحافظة على شروطها وإتيان جميع أركانها والمحافظة على أوقاتها وعلى الخشوع فيها الخشوع في الصلاة إخوة الإيمان هو روحها ولبها الخشوع في الصلاة هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حين يقف بين يدي ربه جل وعلا يناجيه في مثل هذا المقام ولهذا ما كان يجد نبينا عليه الصلاة والسلام من راحة له من راحة في نفسه وقلبه إلا حين يقوم يناجي ربه فقد صح أنه كان يأمر بها بلال قائلا أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بهذه الصلاة التي هي قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الراحة العظيمة التي ينبغي أن يجدها كل مصل يقف يناجي ربه تبارك وتعالى في هذه العبادة العظيمة، في هذا الركن الركين من أركان الإسلام، إلا دليل على أن صلاته هي هذه الصلاة المطلوبة التي أمر الله عز وجل بها العباد، وأثنى على من كانت صلاتهم بمثل هذه الأوصاف. قال ربنا جل وعلا في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله جل وعلا عند هذه الآية الكريمة: هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. ما أفلح المؤمنون إلا حين خشعوا في صلاتهم. هذا قول ربنا تبارك وتعالى الذي وصفهم بذلك وأثبت لهم هذا الفلاح وهذه السعادة التي لا يجدها غيرهم. ثم قال: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته أي جوارحه. الخشوع في الصلاة لا يكون إلا بهذه المراتب الثلاث: أن يكون مستحضرا لقربه من الله تبارك وتعالى، لأن العبد المؤمن إذا وقف في صلاته وكبر تكبيرة الإحرام التي هي تحريم هذه الصلاة إلا وكان يناجي ربه جل وعلا، وفي موطن هو أشرف مواطن هذه العبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حين سجوده يكون أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا استحضر العبد هذه المعاني الجليلة وأنه يقف بين يدي مولاه جل في علاه ويسكن لذلك قلبه ويعي ما يسمع من التلاوة ومن ذكره ودعائه، لا يكون ساهيا غافلا كما هو غالب حال الناس في هذا الزمان. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا المقام: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. إن العبد المؤمن لا تشيب لحيته عارضاه في الإسلام ما أكمل لله صلاة. قالوا: كيف ذاك؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا أتم خشوعها ولا تواضعها ولا أقبل فيها على الله تبارك وتعالى. وهذه في الحقيقة هي حقيقة الصلاة، لأن خشوع العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى حين صلاته هو المطلوب من هذه الصلاة. لأن العبد المؤمن إذا لم يخشع في صلاته، في هذه العبادة العظيمة التي رفع الله جل وعلا قدرها وأعلى منزلتها، والتي كان موقعها من قلب نبينا عليه الصلاة والسلام كما علمتم وكما سمعتم، والتي كان حال الصالحين من هذه الأمة فيها، والذي كان حال الصالحين من هذه الأمة فيها من أعجب الأمور، حتى أن بعضنا ربما يستبعد وقوع ذلك منهم، إلا أن الحقيقة أن ذلك واقع فيهم، لأن حالهم يختلف عن حالنا، لأن إيمانهم يختلف عن إيماننا، لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان، لأنهم وجدوا هذه المعاني الجليلة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، وجدوها في قلوبهم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، ورحم الله من جاء بعدهم من تابعيهم وتابع التابعين. الخشوع الذي محله القلب وعبادات القلب هي أعظم العبادات وأشرفها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان الخشوع محله القلب فإن آثاره ونتائجه تظهر على الجوارح كلها، فتولد سكونا لتلك الجوارح في حال صلاة العبد ووقوفه بين يدي ربه جل وعلا، لا يلتفت في صلاته ولا يكثر حركته فيها، بل إن من تمام خشوعه أن الجوارح تسكن، وأن الفكر يسكن، وأن القلب يتوجه بكليته إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا حصل هذا في قلب المؤمن حصلت له أو تحقق من فوائد هذه الصلاة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى في حقها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة التي ربما تثقل على قلوب المنافقين المتكاسلين، الذين إذا ذكروا الله جل وعلا لا يذكرونه إلا قليلا، كما قال رب العزة والجلال في وصف حالهم وحقيقة أمرهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الخشوع في صلاتهم، أما أهل ذكر ربهم جل في علاه، أما الصادقون السائرون على طريقة النبيين والخلص من عباد الله الصالحين، فإنهم يخشعون في صلاتهم. ولهذا الصلاة تكون من أخف الأمور على قلوبهم، لا يتثاقلون بها البتة، بل إن راحتهم وسعادتهم لا تكون إلا في صلاتهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال: والخشوع في الصلاة أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادر وجوده، خاصة في آخر الزمان. يتكلم بهذا إمام من أئمة الإسلام عاش في القرن السابع الهجري، يقول عن حال صلاة القوم في ذلك الزمان في خشوعهم الذي أصبح قليلا: ماذا نقول نحن اليوم إذن؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، والله المستعان. الخشوع في الصلاة قال أمر عظيم شأنه، للنصوص الدالة على فضله، سريع فقده، لأنه كما أخبر الصادق المصدوق أن آخر ما يفقد في هذه الأمة أو أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع في الصلاة. قال: حتى لا تكاد تجد خاشعا، أي خاشعا لله تبارك وتعالى. إن هذا الخشوع الذي نفتقده اليوم في صلاتنا وفي عبادتنا لربنا تبارك وتعالى لهو صفة لازمة من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته وحين وقوفه بين يدي ربه جل في علاه، وهو ما كان عليه حال سلف هذه الأمة الكرام من لدن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أجلس يا ولد، أجلس، أجلس، أقعد. من لدن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأخبار والآثار عنهم في هذا الباب كثيرة، بل وكثيرة جدا، لا نأتي على جزء يسير منها، ولكننا نذكر النذر اليسير لعله يشحذ الهمم، ولعله يقذف في قلوبنا شيئا من الحياة لينبض بالخشوع لله تبارك وتعالى كما كان حال هؤلاء الخيرة البررة من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من تابعيهم. يروى في خشوع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه في أيام فتنته مع الحجاج كان يصلي بجوار الكعبة وأحجار المنجنيق تتساقط عن يمينه وعن يساره وهو لا يأبه بها ولا يبالي بسقوطها، لأن قلبه كان يعيش عالما آخر، لأن قلبه كان متصلا بالله على الحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويروى كذلك عن أخيه عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أصاب رجله خبث أي ورم، واتفق الأطباء على بتر هذه الرجل، قال لهم رضي الله تعالى عنه: إذا أردتم أن تفعلوا ذلك فاقطعوها حينما أدخل في صلاتي. فقطعوا رجله وبتروها وهو في الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما احتاج إلى منوم أو إلى مخدر حتى لا يجد الألم، بل لما دخل في صلاته كان في عالم غير العالم الذي هؤلاء فيه. وليس هذا من قبيل الكشف أو غيره مما هو من عقائد الصوفية، بل إنه من قبيل الخشوع والربانية لله تبارك وتعالى على الحقيقة. وهذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما يروي ذلك ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: غدوت يوما، أي خرج من بيته، وكنت بدأت بعائشة أسلم عليها وهي عمته، بل هي عمته وهي من رباه رضي الله تعالى عنهما، لأن أباه توفي وعمره 7 سنوات، فتكفلته عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وتربى في حجرها. وأشرف به من حجر الطاهرة المطهرة القاسم بن محمد. وهذا من غرائب شأن الروافض الأخباث في تقديمهم وتأخيرهم للرجال. القاسم بن محمد عندهم يعتبر من الثقات المنسوبين إلى الإمام السجاد، وهو معدود في قائمة أصحاب محمد الباقر. لما؟ لأن وهو ابن أبي بكر حفيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي تربى في حجر الطاهرة رضي الله تعالى عنها عائشة، وهي عدوتهم الأولى، عاملهم الله بما يستحقون. لأن القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه أمه كانت فارسية، كانت بنت أحد ملوك فارس الذين كانوا قبل الإسلام، فرفع هذا النسب قدر هذا الرجل، ونسبه رفيع بإذن الله تبارك وتعالى، لا لأجل كونه من أبناء أبي بكر، ولا لأجل كونه تربى في بيت النبوة، إنما لكون أمه فارسية عياذا بالله تبارك وتعالى. القاسم بن محمد يروي هذا عن عمته أم المؤمنين عائشة يقول: وكنت بدأت بعائشة أسلم عليها فإذا هي تصلي الضحى، أي تصلي صلاة الضحى وتقرأ قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال رضي الله تعالى عنه: وتبكي وتدعو وتردد الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: مكثت مليا أنتظر أن تنهي صلاتها فما فعلت. قال: فخرجت إلى السوق ثم رجعت إليها فوجدتها كما تركتها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا خشوع بعض سلف هذه الأمة الكرام في صلاتهم لله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب، ونحن نشكو فقدان هذا الأمر فينا، أي فقدان الخشوع في صلاتنا، أن نقف على الأسباب التي ترجعنا إلى هذا الأمر العظيم، والتي بها نحقق روح صلاتنا ولبها، أي الأسباب التي بها نحقق الخشوع في الصلاة. قال أهل العلم، وقد ذكروا الكثير منها، إلا أن خلاصة هذه الأسباب كلها تندرج في قائمتين اثنتين. القائمة الأولى هي قوة المقتضى، والثانية هي ضعف الشاغل. فإذا أردنا أن نقوي خشوعنا أو أن نخشع في صلاتنا، كلما قوينا المقتضى وضعفنا الشاغل كلما كان هذا أقرب لخشوعنا في صلاتنا، بمعنى أن من المقتضى في الصلاة أن تؤمن بمنزلة الخشوع في الصلاة، مثلا أن تتدبر ما تسمعه وتتلوه في صلاتك. والله تبارك وتعالى أمرنا بتدبر آيات كتابه، أنك تستحضر تلك المعاني العظيمة الجليلة لوقوفك هذا بين يدي ربك تبارك وتعالى. وقوفك في الصلاة ماذا يعني عند الله عز وجل؟ وقوفك في الصلاة إذا استحضرت أنك في حال المناجات لرب العزة لرب الأرض والسماوات، كان هذا من أقوى الدواعي على تحقيق خشوعك في صلاتك وأنت واقف بين يديه جل وعلا. استحضار تلك المعاني كما كان سلف هذه الأمة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام الليل كله بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. آية واحدة يرددها، يقرأها، يتلوها بلسانه وقلبه، يستحضر تلك المعاني الجليلة، يدعو الله تبارك وتعالى كان في صلاته، يسأل الله جل وعلا من فضله حين تلاوته. إذا مر على آية فيها فضل سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها العذاب تعوذ منه. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته. والأمر الثاني ضعف الشاغل، وما أكثر الشواغل التي تشغلنا في صلاتنا، منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو عند الصلاة وأثناءها. والواجب على المسلم إذا سمع النداء كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما تخبر بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يخدمنا ونخدمه، فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا، يعني دخل في شأن آخر، وهذا بالتهيئ للصلاة فحسب وحسن الاستعداد لها، وهو من أول أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة، أن يحسن وضوءها وأن يخرج إلى المسجد كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل إلى بيت الله جل وعلا دخله وعليه السكينة، لا يأتي للمسجد للثرثرة، ولا يصطحب معه إلى المسجد من يحدث الثرثرة كأولئك الذين يحضرون الصبية الذين لا يعون ولا يميزون، فيعيثون في بيت الله جل وعلا فسادا تشويشا على المصلين تشويشا على المصلين. يدخلها وهو بسكينة وعلى سكينة، وقد نهينا أن نأتيها ونحن نسعى لأجل تحقيق هذه السكينة، أي لا يأتيها المسلم وهو يسرع في سيره. وبعض الناس إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا ما هو يسعى فحسب، بل يجري ويعدو حتى يحدث صوتا بجريه وعدوه في بيت الله، وهذا منافي لتحقيق السكينة ومخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن ذلك. من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة إخوة الإيمان أن تسير على هدي نبيك وأن تمتثل سنته في صلاته. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، بكل ما تحمل هذه الكلمات من المعاني الجليلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا، ولعلنا نكمل بقية الأسباب في الخطبة القادمة بحول الله جل وعلا وقوته، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكون مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين على أرض اليمن، وأن يرد كيد عدوهم، وأن يدحرهم، إنه قوي مجيب. نسأله تبارك وتعالى أن يكون للمستضعفين من عباده المؤمنين نصيرا في كل أرض فيها عبد يذكر الله جل في علاه. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم أكرمنا وأعزنا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.